غزالة من العرب بس الطربة عندي يا لابسين المنين السجن لاغير يا لابسين المنين السجن لاغير بقيت على دربكم قصد الملاغية بقيت على دربكم قصد الملاغية قالت يا حلوة اشفق على روحك قالت يا حلوة اشفق على روحك ما تتعش نفسك ملكش حظ عندي ولا لك يا مان خاين يا غزال عيوني وكانوا لي هرب. ركبت البدر ومشى بيا لشيخ العرب. سألت علي ناس سلوني وقالوا لي هرب. ركبت البدر ومشى بيا لشيخ العرب. انا رحت طلقه ولبيت يا ابني ما خلت ولا بيت. انا رحت طلقه ولبيت لبيت ما خلت ولا بيت. ده جبلي مشغول ونادي واقول يا ولاد الحمام انا دايم من غزال. يا ولاد الحمام انا دايم من غزال. بالعيش وما الحقل يا خاين يا غزال ولا لك يا مال. خاين يا غزال ولا لك يا مال. خاين يا غزال خاين يا فتحت للأحباب بابي. لما الهوى خبط على الباب فتحت للأحباب بابي. اللي فواهم كلب نتاب أنوني من بعد عذابي. لما الهوى عين الهوى لما الهوى عين الهوى لما الهوى قاعد مستنطر رسولي جيني طمني. انا كنت قاعد مستنطر جوابي جيني طمني. بسيت لقيتك من المنظر وحبيبي صبحوا كر مني. لما الهوى عيني والهوى لما الهوى عين الهوى لما الهوى خبط على الباب. لما الهوى عند الهوى الدنيا ما بقيت طيعان. انا قلت بالفرحة يا مرحة والدنيا ما بقيت طيعان. وقعدت راحة وألمي في كلام جميل كله معاني. لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى نموت من غير يا حسود مش هنسمع لكلامك. وكل موت من غير يا حسود مش هنسمع لكلامك. البعد مش ممكن هيعود ولا هتبلغ لمرامك. لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى خبط عالباب. لما الهوى خبط عالباب فتح لي الأحباب باب اللي هواهم جنبات همروني من بعض عذاب. لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى على الأشواق ونقول يا بينها ما تموت. قعدنا نحكي على الأشواق ونقول يا بينها ما تموت. احنا التقينا بعد فراق عن عيودتنا من الأول. لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى خبط عالباب. لما الهوى خبط عالباب فتحت للأحباب باب اللي هواهم قلب مداد هنوني من بعد عذاب. لما الهوى عيني عالهوى لما الهوى عيني عالهوى ياللي انت طمعان في الدنيا ما تعجبش. وبتجمع المال والاخر ما تعجبش. اللي انت طمعان في الدنيا ما تعجبك. كنت تجمع المال والاخر ما تعجبك. لو انت عالم مع العالم ما تعجبك. لو انت عالم مع العالم ما تعجبك. رفق الزمن ده يا حي بكل فكر تري. في المية واحد يكون مخلص وقلبه سليم. في المية واحد يكون مخلص ورأيه سليم. من طول ما معاك مال يجولك عن قدم وليه. من طول ما معاك مال يجولك عن قدم وليه. ان خدت مالك تراهم من بعيد والليل. الركع الاصل ده الركع الاصل مش بالبياض والليل. يا مناس حلوين واحوالهم ما تعجبك. ولا كل من لف في العمامة وجنة. ولا كل من وضعت وجلة نجيب شغلي. ولا كل من ركب الكحيلة وجد انا خيال يا ابوي خيال. ولا كل من ولا كل من لف العمامة وسنة. ولا كل من لبس الجلابية وجد وانا معلم يا معلم يا معلم. مع تحيات شركة نيو ستار.